أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. طبيعة الإنسان أنه يحب التلذذ والتنعم، من منا لا يريد الاستمتاع في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة؟ ولهذا رب العالمين يغري عباده في القرآن الكريم بنعيم الجنة. نريد أن نأخذ هذه الليلة جولة في صفات أهل الجنة وما هم فيها من النعيم الذي لا يخطر على قلب بشر. نعيم الجنة على قسمين، رزقنا الله وإياكم جميعا هذا النعيم بفضله وكرمه. النعيم الذي في الجنة، على رأس هذا النعيم نعيم الرضوان الإلهي، يعني ارتياح الله، رضا الله عز وجل عن أهل الجنة. إحساس أهل الجنة بهذا الأمر يجعلهم يعيشون أعلى درجات النعيم. طبعا هذا المعنى مجمل، القرآن يقول ورضوان من الله أكبر، ولكن في الجنة تشتد العلاقة بين العبد وربه، علاقة المحبة، علاقة الميل. هذه العلاقة في الدنيا لها درجة، ولكن في الجنة تتضاعف. أمير المؤمنين وهو في أعلى درجات النعيم، أمير المؤمنين في الجنة وولداه سيدا شباب أهل الجنة، يقول إن أطيب شيء في الجنة وألذه حب الله، والحب في الله والحمد لله. قال الله عز وجل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أمير المؤمنين صلوات الله عليه أذكر عبارة، هذه العبارة لها وقع في نفوس المؤمنين، يقول وذلك أنهم إذا عاينوا ما في الجنة من النعيم هاجت المحبة في قلوبهم. هم يرون الحور والغلمان، ولكن عندما يرون هذا النعيم يشتد شوقهم إلى صاحب النعيم وإلى واهب النعيم. كلمة هاجة المحبة، كأن هناك محبة مكنونة في الجنة، هذه المحبة تشتعل وتزداد اتقادا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا يصف لنا هذه الحالة. من يصف حال أهل الجنة؟ من هم غير النبي وآل النبي؟ يقول إذا صار أهل الجنة في الجنة، رواية عفوا عن الإمام زين العابدين عليه السلام، ودخل ولي الله إلى جنانه ومساكنه، ثم يقول إن الجبار يشرف عليهم فيقول لهم من ضمن الكلام: هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا وأي شيء خير مما نحن فيه؟ الأنهار تجري، الحور والقصور والغلمان. فيقول رب العالمين: رضاي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم مما أنتم فيه. إذن من وصل إلى مقام الرضوان في الدنيا انقدح في قلبه حب الله عز وجل، رب العالمين رضي عنه، تقريبا وصل إلى رحيق الجنة. هب أنه لا يرى في الدنيا حورا ولا قصورا، ولكن ما هو أهم من الحور والقصور يراه في الدنيا ورضوان من الله أكبر. النبي في المعراج رأى من آيات ربه الكبرى، أوحى إلى عبده ما أوحى. ما أوحى الجملة مبهمة، يعني جرى بيني وبين حبيبي ما لا يقال، ما لا يمكن تصوره. في الخطاب هكذا رب العالمين يقول يا أحمد في روايات المعراج، الخطاب بهذا الاسم لأن هذا اسمه في السماء. إن في الجنة قصرا، ثم يصف هذا القصر رب العالمين فيها الخواص. أهل الجنة على درجات عظيمة، بيوتهم متباعدة بما لا يخطر بالبال، لا أقول المشرقين ولا أقول المجرات، جنة عرضها السماوات والأرض، الدرجات متفاوتة. هذا القصر فيها الخواص في دار الدنيا، ليكن طمعك أن تكون منهم. ما هو امتياز هذا القصر؟ يقول أنظر إليهم كل يوم 70 مرة فأكلمهم. فرق بين إنسان يضع رأسه في حجر الحور العين تكلمه الحورية، وبين إنسان يكلمه رب العالمين في اليوم 70 مرة. وإذا تلذذ أهل الجنة بالطعام والشراب، تلذذوا أولئك بالذكري وكلامي وحديثي. هؤلاء لذتهم بالحديث مع رب العالمين. طبعا هذه الدرجة قد أيضا نصل إليها في دار الدنيا بدرجة من الدرجات النازلة. هذه الرواية من بديع روايات أهل البيت، بعض الروايات واقعا تلمع في السماء كما تلمع بعض النجوم. هذه الرواية الإنسان تنفذ في دار يصل إلى الجنة. نعم، في دار الدنيا. قال الله تبارك وتعالى، حديث قدسي شريف والرواية في الكافي، يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة. البعض يظن أنه في الجنة ليست هنالك عبادة، اتفاقا العبادة في الجنة. الآن بنحو من الأنحاء، ليس بالضرورة هذه الصلوات اليومية، ولكن روح العبادة التوجه إلى الله عز وجل. ولهذا المؤمن إذا ضاقت به الأحوال يأتي إلى بيت الله، أقرب بقعة في الأرض إلى الله المسجد. رب العالمين ما له وناطحات السحاب، ما له والمناظر الخلابة، الجبال والأنهار، المساجد جنة الله في الأرض. المؤمن يدخل المسجد يعيش أجواء النعيم والجنة، فإنكم تتنعمون بها في الآخرة. القضية مشتركة بين الدنيا والآخرة. دار الدنيا دار عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. أيضا النبي يذكر في حديث المعراج أنه رأى ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة في الجنة. الآن بين قوسين النبي دخل الجنة في دار الدنيا في قصة المعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ثم رجع إلى دار الدنيا ليعيش مع الجفاة والمنافقين، كم كان عذاب رسول الله. المهم النبي أذن له بدخول الجنة، فقلت لهم ما لكم ربما بنيتم وربما أمسكتم، فقالوا حتى تجيئنا النفقة، يعني نحن المقاولون ننتظر المال الأجرة البضاعة. المهم فقلت لهم وما نفقتكم؟ فقال قول المؤمن في الدنيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه طوابيق الجنة. الآن أنت لا تقولها في غير الصلاة، على الأقل أتقنها في صلواتك اليومية، كل جملة طابوقة من ذهب أو من فضة. كلمة أخيرة في هذا المجال، من يترك بعض متاع الدنيا يعوض بخير منها في الآخرة. نحن بحمد الله أسماعنا مأنوسة بالقرآن والدعاء والذكر، لا نشتهي الغناء والموسيقى، الحمد لله طبلة آذاننا لا تتحمل، ولكن من له ميل إلى الغناء واستماع الغناء ليتأمل في هذه الرواية. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن في الجنة شجرا يبدو شجر نوع خاص يأمر الله رياحها فتهب فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسنا، غناء من نوع على كل لم يسمع مثله، نهر الخمر يجري من تحتك، الغناء من الشجر، الحور العين يتراقصن حولك، ماذا تريد أحسن من هذا؟ ثم قال إمامنا هذا عوض لمن ترك السماع في الدنيا من مخافة الله، واترك هذه الأصوات المزعجة في دار الدنيا لتسمع هذا الصوت الجميل من أشجار الجنة. ومن غض بصره زوجه الله عز وجل من تلك الحور، ومن ترك شراب الدنيا المحرم ذاق من ذلك الشراب الطهور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، احشرنا مع محمد وآله وشيعتهم الأبرار لأرواح المؤمنين والمؤمنات، ثواب الفاتحة مع الصلوات.